أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس الماء

ولله ملك السماوات والأرض Allah'a emanet olun.

ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وكفر عنا وتوفنا مع الأبرار.